بارك الله فيكم وأثابكم الله على ما تقدمون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. أحسن الله إليكم، هذا سؤال عن الطلاق، حيث يقول: ما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الطلاق هو إصدار أمر أو خبر من زوج لزوجته أو عنها، سمي طلاق كأن بينهما رباطا. فهذه الكلمات التي تقال إنما تحل ذلك الرباط، والله جل وعلا بين أمر الطلاق: الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته إذا عزم على طلاقها بكلمة واحدة، لفظ واحد، في طهر لم يحصل بينهما فيه جماع. إذا طلقها وقال لها: أنت طالق، أو امرأتي طالق، فلانة، إذا كان له واحدة بس لو لم يقل فلانة، وإذا كان له أكثر يحدد التي يريد أن يطلقها ويقول هي طالق. هذا الطلاق السني ألا يتبعه شيء، إذا قال هي طالق وقعت طلقة واحدة بشرط أن تكون يكون الطلاق في طهر ما حصل بينهما فيه جماع، وبالطبع بعد الطلاق لا جماع، لأنه لو جامع كان بحكم المراجعة والرجوع عن ذلك الطلاق. الطلاق البدعي أن يجمع أكثر من طلقة في لفظ واحد، أو أن يتبع الطلاق بطلاق آخر في موقف واحد، أو أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. كل هذه الحالات حالات سيئة يأثم المطلق بارتكابها. وهل يقع الطلاق فيها ولا يقع؟ قول جمهور العلماء أنه يقع إذا طلقها في طهر جامعها فيه، أو وهي حائض، أو في حال نفاس بعد ولادة. فالراجح من كلام العلماء وقوع هذا الطلاق، ولا نص صريح يرده، وفي المسألة خلاف بسيط. فقول الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وقوع ذلك الطلاق، ويأثم الفاعل إذا طلق طلاقا بدعيا. أما إذا طلق طلاقا في طهر لم يجامعها فيه ولم يجمع كلمات في الطلاق، لا يقول أنت طالق بالثلاث. وفي تفاصيل لا داعي لها عبر هذا المنبر الإذاعي، أكتفي بما ذكرته في الوضع. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ صالح. ما هي نصيحتكم للشباب الذي يتساهل بكلمة الطلاق وخاصة في العصر الحديث؟ نصيحتي للشباب وغير الشباب ألا يقدم الواحد على أمر الطلاق إلا بعد مراجعة لنفسه وتأمل للعواقب والنتائج، والنظر في الآثار التي تترتب على هذه الكلمات أو هذا العمل. هذا العقد، عقد النكاح، ميثاق عظيم يجب أن يحترمه الزوج، وأن لا يقدم على حله إلا في ظروف لا يستطيع التراجع عنها. ويجب على الزوجة أن تكون عونا له في ذلك، تتجنب الإساءة إليه، تتجنب المناقشة التي قد تحمل على الغضب، فإنه إذا حصل الغضب حضر الشيطان وأوغر الصدر القادر على حل النكاح، وعرض عليه موارد كثيرة: امرأة تغلبك، امرأة تهينك، ارمي بها في الشارع، لم تعرف حقك، أنت رجل وأنت. فإذا وقع الصلاة جاء إليه يؤسفه، لم يعلم أحد، فيقع في حرام. ينبغي للرجل شابا كان أو كهلا أو أكبر من ذلك، إذا تطابت نفسه من الزوجة ووجد أنه لا مجال للاستمرار، ألا يبادر أيضا في التطليق ويستخير، فإنه ما ندم من استخار، ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ويستشير من يثق برأيه وغيرته وحبه للخير. إذا حصل أي نزاع أو مشاقة، ما أكثر ما يقع الطلاق بسبب أمور تافهة، يغضب منها الزوج فترد الزوجة عليه برد فيه توتر، فيغر الشيطان صدره، قال إنها تحتقرك، إنها تتعلق بغيرك، إنها إن. فإذا وقع الطلاق جاء يردده ويوقع في نفسه الوساوس الخبيثة، وربما حصل في هذا الطلاق هدم بيت وتفريق أسرة وإغاظة أصهار وانتشار عداوات، وربما فسدت الذرية. يجب أن يكون الرجل والمرأة متعاونين على البر والتقوى ليحقق ما قال الله جل وعلا: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، أن يحقق هذه الخصلة المودة وخصلة الرحمة، يعطف على زوجته ويرحمها، وإذا رأى كدها وجدها شكرها، وإذا أحسنت أثنى عليها في إحسانها. ويجب عليها هي أن تعرف حقه. الله قال: وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء. نحن في وقت تغيرت كثير من المفاهيم، وصارت المرأة تريد أن تكون ندا للرجل في وظيفة، في مخاطبة، في مسايرة، في استشارة وقبولها أو ردها. لا يعمر البيت عمارة صحيحة إلا بالتعاون على البر والتقوى. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى هذا السؤال من أحد الشباب الذي يقول: إني شاب وأريد الزواج ولكني لا أريد ذرية، فهل يجوز لي الزواج من امرأة عقيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. والمرأة الولود خير من غير ولود، ولو كانت الأخيرة جميلة والولود غير جميلة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إذا اجتمع فهذا كمال في أمور الدنيا، وإذا نقص جاء بنون ولم يكن هناك مال، ربما كان البنون عونا لوالديهم في الكسب. لا أنصح الشاب أن يتزوج امرأة لأجل مجرد المتعة. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام ونحن في هذه الحلقة، ونتواصل عبر أسئلة برنامج نور على الدرب مع الشيخ صالح ابن محمد الحيدان. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن الصلاة بالنسبة للمريض الذي يرغب الصلاة في بيته مع العلم أنه قريب من المسجد. هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على من فيها بسبب عدم حضور الرجال للجمع والجماعات. قال له: قد هممت أن أمر رجالا يأتون بحزم حطب ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم في النار. ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. واستأذن رجل أعمى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يأتي للجماعة، وقال إن الطريق متعب، طرق حشرات وهوام وغير ذلك، فقال له لا حرج. فلما أدبر قال تعال تسمع النداء؟ قال نعم. لا، قال لا أجد لك رخصة. فصلاة الجماعة واجبة، وقول من يقول سنة لا يقصدون أنها سنة أنت بالخيار، أي أنها طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى هذه الصلاة مع الجماعة، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد عهدتنا. وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لا يقدر على المشي يمشي بين اثنين، هذا عن يمينه ولا عن شماله، يتوكى عليهما حتى يقيما في الصف. فهذا الانصراف والانحراف وجهر بعض المتعالمين بأن الصلاة سنة، ومفهومهم لذلك أن الشخص بالخيار، إن شاء صلى في البيت وإن شاء صلى في المسجد. النبي يقول في باب الترغيب تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ 27 درجة. هل يفرط بهذه المضاعفة 27 ويهملها إنسان لا عذر له ويعقل؟ هذه تهز الإيمان، لأن الرغبة عن الدرجات التي عند الله تدل على ضعف الإيمان الذي يكاد أن يضمحل. الله سمى الصلاة إيمانا في القرآن الكريم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما حولوا إلى بيت المقدس، من بيت المقدس للقبلة، حولت القبلة إلى الكعبة، وكانوا مضوا على استقبال بيت المقدس حوالي 17 شهرا أو أكثر. قال الصحابة لبعض، بعضهم لبعض، وصلواتنا تلك، يعني كيف تكون؟ أنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، محفوظ. والنبي في حديث عبد القيس بين الإيمان، وأن الإيمان منه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا يسأل يقول من صلى الجمعة فهل يصلي الظهر؟ لا، هذه من البدع أن يأتي بجمعة ثم يصلي ظهر، هذا لم يكن معروفا عند الصحابة ولا التابعين، وربما لم يعرف حتى صار في المساجد أكثر من جمعة في البلدة. فصار بعض الفقهاء يرى أن الجمعة الصحيحة الأولى هي الصحيحة، إذن اللي بعدها قد لا تكون صحيح، إذن يحتاط لنفسه، لكن هذا احتياط لا دليل له. أحسن الله إليكم. ماذا يفعل المأموم يوم الجمعة إذا جاء إلى الصلاة والإمام في التشهد الأخير؟ هل يقضي أربعا أم يصلي اثنتين؟ بل يقضي أربعا، لأن من أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، مفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الجمعة. أيضا يسأل يقول ما حكم رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة؟ لا يجوز، لأن سائر الحركات لا يجوز، وإنما يتسامح في التأمين، إذا قال آمين أو إذا صلى بهمس خفيف على النبي إذا مر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وعما من سلحص فقد لغى، لو لم يسلحص يواسم شيء تحته لا، ومن لغى فلا جمعة له. وإذا كان في دعاء الاستسقاء في صلاة الجمعة؟ الجمعة غير، هذا يؤمن لكن لا يحرك شيء ولا يرفع يديه. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول غسل الجمعة والتجمل لها هل هو عام للرجال والنساء، وما حكم الاغتسال قبلها بيوم أو يومين؟ لا، اغتسال الجمعة في يوم الجمعة، فلو اغتسل في أول الليل ما أجزأ عن غسل الجمعة، والاغتسال من حيث هو للرجال والنساء، والطيب أي إزالة الروائح وعم المرأة، فلا يحل لها أن تتمس طيبا في ذهابها إلى المسجد، والرجل يسن له أن يتطيب، أن غسل واغتسل يوم الجمعة ومس من طيب وتطيب، أو مس من طيب أهله وتوجه إلى الجمعة، ولم يفرق باثنين بين اثنين، كانت الجمعة كفارة له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى والزيادة 3 أيام، ولا حديث في هذا الباب كثيرة. نعم بارك الله فيكم. يقول يكثر السؤال حول هذا الموضوع، إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة الإنسان المسلم والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فهل يصلي تحية المسجد أو يتابع المؤذن؟ بل يصلي تحية المسجد، لأنه إذا انتهى يبدأ الإمام بالخطبة ما دام هذا الأذان الأخير، ويبادر يصلي ركعتين خفيفتين لا يطيل فيهما إلا أنه يتم ركوعهما وسجودهما. نعم بارك الله فيكم وأتابكم الله. يقول أيضا ما رأيكم في من يتخطى الصفوف يوم الجمعة؟ لا يجوز إلا إذا فرط الناس وتركوا فرشا واسعة في الصفوف المتقدمة، فهم الذين أضاعوا حرمتهم وحقهم، يجوز الإنسان يأتي الفرجة المتروكة، وأما أن يتخلخل حتى يفرق بين اثنين يجلس بينهما يتخطى الرقاب فإن هذا عمل سيء لا يجوز. والنبي رأى رجلا فتكلم وقال اجلس فقد آنيت وآذيت. ومن حكم من يسلم والإمام يخطب؟ لا يرد عليه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ننتقل إلى رسالة أخرى من هذه الأسئلة في برنامج نور على الدرب. هذا يسأل حفظكم الله يقول إذا امتنعت عن الزواج لظرف صحي ما حكم ذلك؟ إذا امتنعت عن الزواج لظرف صحي، ومثل هذا الظرف الصحي يمنع من الزواج حقيقة، فلا بأس حتى وإن كان عقم، هذا لا يسمى ظرفا صحيا. ولكن عليك إذا كنت تعرف عن نفسك أنك لا تنجب أن تخبر من تخطب منهم والمخطوبة أنك لا تنجب، لأن هذا عيب، ولا يحل للمسلم أن يكتم عيبا يتعامل بموجبه مع الآخرين وهم لم يعلموا ذلك. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى هذا السؤال وهذه الأسئلة من أحد الإخوة، يقول أنا مبتلى بالهم والحزن لقضية ما، فما هو العلاج في ذلك حفظكم الله؟ العلاج أن تؤمن بالقضاء والقدر، تحسن التوكل على الله جل وعلا، وأن توقن بأن ما أصابك ما كان ليخطئك بأي حال من الأحوال، وما قدر لك لن يفوتك بأي وجه من الوجوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى آخر الحديث، حديث ابن عباس. لكن إذا توافرت عليك هذه الهواجس والهموم فافزع إلى ذكر الله، أكثر من سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكرر هذه الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قل هذا موقنا بأن الأمر كله لله. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة كانت ترضع طفلها ثم نامت، فلما أصبحت وجدته قد مات، فماذا يلزمها شرعا؟ لا شيء عليها إلا لو تيقنت أنه مات قطعا بسببها هي، فإن عليها كفارة الخطأ. أحسن الله إليكم وأتابكم الله. سمح الشيخ صالح هذا يسأل يقول أريد صلة أرحامي ولكن عندهم منكرات، فكيف أصلهم؟ هذه مناسبة، ما دامت عندهم منكرات انصحهم واجعل جزءا من صلتك بهم نصحهم ليتركوا هذه المنكرات، وبعضهم وليكن ذلك برفق وحسن عرض وجمال أدب وإظهار غيرة عليهم، ولعل الله أن ينفع بك. بارك الله فيكم وأثابكم الله، هل يؤجر الإنسان على تبرعه بالدم؟ نعم يؤجر، إذا كان من سيتبرع له يعرف أنه محتاج لذلك الدم، وتبرعه لا يؤثر عليه أثرا بينا في صحته، والمريض الذي لو لم يتيسر له هذا التبرع تضرر بينا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخ صالح، هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: امرأة نذرت أن تصوم أيام البيض من كل شهر لكنها مرضت، فهل يسقط عنها الصيام؟ إذا كان المرض هذا منعها من الصيام باستمرار فلا شيء عليها، لأن المرض المانع من الصوم تمتنع به المرأة عن الصيام الواجب الذي هو أحد أركان الإسلام. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ننتقل إلى هذا السؤال، ويبدو أن السؤال الأخير في هذه الحلقة، حيث يقول: هل التبرع بالدم يفسد الصيام؟ هو مسألة خلافية، هل الحجامة تفسد الدم أو لا؟ الأولى أن يحرص الإنسان لا يتبرع بالدم إلا في حال فطر، وإذا تبرع به إن أحب أن يقضي بدل ذلك اليوم فعل، وإن كان الصحيح أنه لا يبطل بسحب الدم صوم الإنسان، لأن المفطرات التي مجمع عليها ليس هذا منها، ليس سحب الدم أو الفصد، والناس ما كانوا في السابق معروفين بسحب دم ليضع في آخر، وإنما كانوا يعرفون الحجامة والفصد.